أيها الأحبة في الله، فنهنيكم ثم نهنيكم على أداء مناسك حجكم وعمرتكم على سنة ومنهج نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. اشكروا الله تعالى واحمدوه وأثنوا عليه الخير بما هو أهله، فهو الحقيق والله والأهل بأن يحمد ويشكر كما يجب لكمال وجهه ولعظيم سلطانه. فضائله ونعماؤه لا تعد ولا تحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الأحبة، أوليس من أعظم نعم الله سبحانه أن يهدينا للإسلام وله الشكر والحمد، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أوليس من نعم الله أن يجعلنا ربنا وله الحمد والشكر والثناء من خير أمة أخرجت للناس. أوليس من أعظم نعم الله علينا وعلى المسلمين عامة أن يرسل الله فيهم أفضل رسله، فأفضل رسول أرسله الله جل وعلا إلى العباد هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل الأنبياء وأكملهم، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود. والمقام المحمود هو الذي يتخلى عنه أولو العزم من الرسل ويعتذرون عنه، فيتصدى له الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وذلك حين يشتد الحساب في عرصات القيامة، فيذهب الناس إلى أبيهم آدم يسألونه الشفاعة أن يشفع لهم عند الله بإنهاء الموقف، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول: لست لها، إن الله نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون: يا نوح، أنت عبد الله ورسوله، سماك الله جل وعلا عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة؟ اشفع لنا إلى ربك. يريدون أن يشفع لهم فينهيهم أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن لكل نبي دعوة، وإن دعوتي قد عجلتها على أمتي، لأنه دعا على أمته: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاعتذر نوح عليه السلام، ثم أرسلهم إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إلى إبراهيم يطلبون منه الشفاعة، فرأى إخوان يطلبون الشفاعة وهو حي حياة كاملة قد اجتمعوا به ويرونه، ما هو كمن يذهب إلى أصحاب القبور، لا. فيذهبون إلى إبراهيم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: لست لها، إني كذبت 3 كذبات وكلها في ذات الله عليه الصلاة والسلام، ما كذب مخادعة ولا مضارة ولا فساد ولا إفساد، كلها في ذات الله. واعتذر: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى الكليم. فيذهب الناس إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا موسى، أنت عبد الله ورسوله، وأنت الذي كلمك الله جل وعلا، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لها، إني قتلت نفسا بغير حق، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيعرضون عليه الأمر، فيقول لست لها ولا يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فيعرضون الإشكال الذي وقعوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، فيقول صلوات الله وسلامه عليه أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله محامد، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف كلهم من أمته ومن غير أمته، أن يريحهم الله من عناء الحساب فيحاسبون، لأن الحساب وقفات، وبعض وفق وقفات كما قال الرب جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالخلق ذاك اليوم يريدون الراحة من الحساب، وكل يحصل على ما قدم من خير أو من غير، هذا الذي يريدون. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف كلهم، وهذا هو المقام المحمود، حيث اعتذر آدم وإبراهيم وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم من الرسل خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أولو العزم من الرسل. فأولو العزم الأربعة كلهم يعتذرون، فيتصدى لهذه الشفاعة وهي المقام المحمود، حيث يتخلى أولو العزم من الرسل عنه، عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن يؤذن أن نجيب المؤذن كما يقول، وأن نقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ندعو بهذا الدعاء في ختام الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أجاب المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء وجبت له شفاعتي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا إخواني أن من أعظم نعم الله علينا أن بعث فينا هذا الرسول المبارك صلوات الله وسلامه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. أوليس من نعم الله علينا يا إخوان أن أنزل علينا أفضل كتبه وهو القرآن، القرآن العظيم المهيمن على جميع كتب السماء، فكل ما في كتب السماء السالفة السابقة للقرآن المتقدمة كل ما فيها من خير ونهي عن شر فهو موجود لنا في القرآن، لا يمكن أبدا أن يوجد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف إبراهيم وموسى ولا فيما أنزل الله على جميع الأنبياء أن يكون هناك خير إلا وقد دونه لنا القرآن، ولله الحمد والمنة والشكر والثناء. ولذلك قال الرب جل وعلا: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي هيمن على جميع كتب السماء، فما فيها من خير ستجده في القرآن قطعا، وما فيها من نهي عن شر ستجده في القرآن قطعا. ثم زاد القرآن خيرا كثيرا عظيما على ما في الكتب الماضية. أوليس من نعم الله علينا أن يختار لنا أيسر وأفضل شرائعه؟ فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيسر الشرائع، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم ما في شيء اسمه حرج أبدا. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. كما أن الله سبحانه جعلنا خير أمة خرجت للناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أي مكملون 70، سبقنا 69 أمة، وهذه الأمة تكمل 70. يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم خيرها وأزكاها على الله. اللهم لك الحمد. أوليس من نعم الله علينا إخواني أن يفد الحجاج والعمار من أقاصي الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، مهلين ملبين بتوحيد الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أوليس من نعم الله أن المسلمين عموما يفدون بهذا الدعاء، بهذا التوحيد، كلهم غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، الملك منهم والخادم، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كلهم يهلون بتوحيد الله: ولله الحمد والمنة والشكر والثناء. ما هناك لات ولا عزة ولا منات ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر، ولا هناك تعلق بمن يسمون الأولياء، لأن من تعلق بالأولياء خاب سعيه وخسر صفقته. من تعلق بولي أو بنبي أو بجني أو بإنسي أو بشجر أو بحجر يقرب له قربة أو ينظر له نذرا أو يدعي أنه ينفع أو يضر، فهذا خاسر الصفقة، سعيه هباء منثور. نسأل الله العفو والعافية. أوليس من نعم الله أن ترى المسلمين ولله الحمد كلهم يوجهون ويتوجهون إلى توحيد ربهم، فلا تجد مسلما حج هذا البيت إلا وهو يلبي بدعوة التوحيد، بتلبية التوحيد. كان المشركون عافانا الله وإياكم، كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يحجون ويعتمرون، لكن حجهم وعمرتهم وجميع أعمالهم ليست على الوجه المشروع، ضائعة. ولذلك حتى التلبية أدخلوا فيها الشرك، التلبية أدخلوا فيها الشرك، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف كيف أدخل الشيطان عليهم الشرك: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكت. هذه تلبية المشركين، نسأل الله العفو والعافية. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا بدعوة التوحيد وتلبية التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكرر التوحيد في التلبية مرات، وكرر سحق ومحق الشرك وقطع دابره مرات وكرات في نفس التلبية، ولله الحمد والمنة. أوليس من نعم الله علينا العظيمة يا إخوان أن الحجاج ولله الحمد يقدمون خير مقدم، وترون ولله الحمد الأمن والاستقرار وطيب المقام، وترون ولله الحمد ما حصل من حكومة هذه البلاد، وفقهم الله وسدد خطاهم وجزاهم عنا وعن المسلمين بأحسن الجزاء بما يقدمونه من خدمات وافرة للحرمين الشريفين وللمسلمين عامة وخاصة، ولم يفرق بين أحد منهم، فكل من جاء لهذا الغرض حاجا أو معتمرا وجد الراحة ولله الحمد والسعة وما يستطاع من راحة الحجيج، ولا زال الأمر ولله الحمد سائر من حسن إلى أحسن ومن طيب إلى أطيب. نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم وأن يشددهم وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم لوجه الله خالصة، كما نسأله تعالى أن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين وأن يرزقهم بالبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا. بعد ذلك إخواني، هل علمتم أن الحج من أفضل الأعمال ومن أجل القربات، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي من الذنوب، لكن الحج ما قال كفارة فقط، لا، كفارة وزيادة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سأل الله كريم فضله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمقصود بالرفث الجماع وقت الإحرام. ممنوع الحاج من أن يواقع أهله وقت الإحرام في عمرة أو في حج، ما دامك محرم متلبس بالإحرام. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق هو الذنوب والمعاصي بأشكالها وأنواعها. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حين ولد الإنسان هل عليه ذنوب؟ الجواب لا. كبيرة أو صغيرة، هل تحمل الطفل الصغير ذنوبا من كبائر الذنوب أو من صغائرها؟ نقول لا، هذا طفل وليد صغير، ساعة ما ولد لم يكتب عليه من السيئات شيء لانعدام عقله وقدرته وتكليفه، فليس بمكلف، فهو سالم من الذنوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل لنا الحاج بعودته من حجه سالما من الذنوب مثل سلامته يوم ولدته أمه، لا ذنوب عليه. وهل يدخل ضمن هذا التكفير كبائر الذنوب وصغائرها أم هي الصغائر فقط؟ الذي يظهر والله أعلم أن من لم يرجع إلى الخطايا مرة أخرى وأقلع عنها وتخلص منها أنه سيعود كيوم ولدته أمه سالما من الكبائر والصغائر، بشرط أن يتخلى عن الذنوب كلها. أما إن كان في نفسه العزيمة على العودة إلى المعاصي فهذا له حال آخر وشأن آخر، نسأل الله أن يهدينا وإياه والسامعين والمسلمين. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده للبيعة، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو، فقبض عمرو يده أرجعها، قال: ما لك يا عمرو؟ أي قبضت يدك، ما لك؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب. أما حديث البخاري ومسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء على ما أسديت وأوليت وتفضلت وجدت وأنعمت، نعمة عظيمة، أجر عظيم كبير على عمل يسير قليل، اللهم لك الحمد والشكر والثناء. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير خبث الحديد والذهب والفضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت، يعني الكعبة، دعامة الإسلام، أي قبلة المسلمين ووجهتهم في صلواتهم وعباداتهم، إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، ويرده أن يرده بأجر وغنيمة، صلى الله كريم فضله. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلوات الله وسلامه عليه: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد الحج، الحج، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يطلع إلى عباده عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول للملائكة، وفي بعض الأحاديث: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله جل وعلا على عباده. نسأل الله كريم فضله. كل هذه الفضائل يا إخوان حزتموها إن شاء الله في حجكم وعمرتكم، وحصلتم على ذلك الفضل العظيم والأجر الكبير. ولا يلزم يا أخي أن ترى الملائكة حين سطرت لك هذا العمل، ولا يلزم أن ترى الصحيفة وما فيها، كل هذا من أمور الغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. كن واثق بالله وبوعد الله، كن واثق ثقة كاملة. ولا يلزم أن تعلم، ما للمصلحة أن لا تعلم، ما للحكمة أن تعمل على الغيب وأنت لا تعلم. نعم يا إخوان، والذي أحب أن أنبه عليه الإخوة، قد يتحرج بعض الإخوان من بعض أمور يسيرة إذا حج، ويتضايق صدره بها، مع أن الأمر ولله الحمد ميسر، الأمر ميسر، يعني في أمور قد يحتاج إليها الحاج حال إحرامه، وهي أمور يسيرة ويظن ممنوعة وهي غير ممنوعة، مثل لبس المخيط بالنعل أو كمر النفقة أو رداء أو إزار حصلت له خياطة، فيظن أن الخياطة هي المقصود بمنع الرجل من لبسها، والجواب لا، الممنوع هداك الله إذا كان شيء مهيئ لللبس المعتاد قبل الإحرام، معد لللبس قبل الإحرام، حتى لو ما في خياطة فأنت ممنوع منها أنت يا رجل. هذه يكثر استشكال الحجاج فيها، وهي ليس فيها إشكال ولله الحمد والمنة. كما أن الأمور التي تقع نسيانا أو تقع جهلا يعذر فيها الحاج والحمد لله. كما أني أنبه إخواني، بما أن عدنا ولله الحمد من الحج والعمرة مارين بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت الزيارة ولله الحمد كما حصلت الحج والعمرة، فالواجب يا إخوان على المسلم أن يشكر الله الذي أوصلك هذه البقاع هو ربك، الذي أعانك هو ربك، الذي علمك وفقهك هو ربك، الذي دلك وأرشدك هو ربك، الذي أعانك على أداء مناسك حجك وعمرتك هو ربك، وزادك من أفضاله أن تمكنت من زيارة مسجد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، وهو ثالث المساجد في الفضل، ثاني المساجد، هو ثاني المساجد التي تشد إليها الرحال بقصد التعبد فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نسأل الله العلي القدير أن يطهره من أولئك الأنجاس الأرجاس عاجلا غير آجل، وأن يقر عيون المسلمين بالصلاة فيه بأمن واستقرار، وأن يخرج الله منه إخوان القردة والخنازير بمنه وكرمه. فهذه البقاع الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، والتوسعات التي تدخل ضمن المسجد هي كالمسجد في الفضل، يعني ما يقال أن الفضل للمسجد فقط، لا، حتى البرحات والتوسعات التي حول المسجد داخلة ضمن في الفضل ووجوب الأجر إن شاء الله تعالى. أما المساجد الأخرى ففي في مكة فيها بعض الكلام، هل تدخل المساجد الأخرى في الفضل كالمسجد الحرام والصلاة فيها 100,000 صلاة أم لا؟ أما المسجد النبوي فالمساجد الأخرى لا تدخل في الفضل، الفضل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فضل الصلاة والمضاعفة، الصلاة ب1,000 صلاة في المسجد النبوي كما هي ب100,000 صلاة في المسجد الحرام، ولكن هذا خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمدينة، ما يدخل فيه بقية المساجد. أما مكة ففيه خلاف، والأقرب والله أعلم أن الفضل أيضا خاص بالمسجد الحرام، التضعيف الأظهر والله أعلم. وعلى ذلك أدلة مبسوطة في مواضعها من كتب الإسلام. أما تفضيل النافلة ففيها أيضا كلام، هل هذا الفضل عام في الفريضة والنافلة؟ قيل إنه خاص بالفريضة دون النافلة، وقيل إنه عام في الفريضة والنافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، فهو قال صلاة نكرة تعم أفراد الجنس. لكن يرد على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم عن النساء ويقول في النساء يا صلاتك يا أم فلان في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. وقال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا يا عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ويوم يتكلم كلامه في المدينة ما قال إلا مسجدي، فهذا دليل من يقول إن التفضيل خاص بالفريضة وخاص بالنسبة أيضا للرجال، لأن خير ما للمرأة صلاتها في بيتها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في هذا البلد ولم يستثني. على كل إن المسألة مسألة خلاف، وإذا كان الأمر يعود إلى التفضيل فنحن نرجو من ربنا جل وعلا خيرا كثيرا وأجرا عظيما، والأحسن أن نقول إن الأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فحيث وردت آثار تدل على التفضيل المطلق، وردت آثار تقيد التفضيل بعمل دون آخر، والأظهر والله أعلم أن نقول الأمر مرده إلى الله. بعد ذلك ننبه بعض التنبيهات من آداب الزيارة. أولا، الزيارة ليست واجبة كما يظن البعض من الناس، وما يريدونه من حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وكيف يجف المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء من بلاد بعيدة وأنفق المال وأتعب البدن وهجر الأهل والمال والولد، وجاء على منهجه وسنته صلى الله عليه وسلم يرجو الله والدار الآخرة، أمثل هذا يكون جاف للرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. لكن إن حصلت الزيارة فنور على نور، فنور على نور، وخير على خير، وإن لم تتيسر فالأمر فيه سعة والحمد لله رب العالمين. أيضا الزيارة ما في تحديد وقت معين أو أوقات محدودة كما يقول البعض 40 صلاة 40 صلاة، هذا الحديث الوارد لا يعول عليه في تحديد الصلوات، لا يعول عليه في تحديد الصلوات التي تصلى بالنسبة للزائر، بل ما تيسر لك من صلاة فامضي إليها وأبشر بالأجر العظيم والثواب الكبير. كون لابد من 40 صلاة أو أكثر أو أقل لم يرد إلا بحديث ضعيف ورد 40 صلاة ولكنه ضعيف ولا يعول عليه. أيضا من يسر الله له المجيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب في حقه الاكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما يستحب في حقه أن يزور نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يزور صاحبيه وهما بجواره أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فيقول في سلامه عند زيارته ما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم يرد شيء أكثر من هذا، ما ورد شيء أكثر من هذا لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخوف خوف شديد من أن يكون عند أمته شيء من الإطراء والغلو كما حصل لليهود والنصارى، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الذي ينبغي للحاج إذا زار نبيه صلى الله عليه وسلم وزار صاحبيه أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذه من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. وإن اقتصر على الوالد عن ابن عمر بالتسليم فقط كفى. ثم يتقدم قليلا قرابة 0.5 متر فيسلم على أبي بكر، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنهما وارضاهما. وانتبه لأشياء بارك الله فيك، زرت وسلمت قال نعم، يا أخي لا تدعو عند القبر، انصرف أصلح الله قلبك وهداك واصطفاك واجتباك وقبل الله عمرتك وحجك وسعيك، لا تدعو عند القبر، تأخر، المسجد عريض طويل واسع الأرض كما تشاهد، اذهب هنا أو هنا وادعو بما يسر الله لك، فلا داعي أن تقف عند القبر ولا داعي أيضا أن تتجه للقبلة عند القبر، ما في داعي، كل المكان ذا ما ينبغي الدعاء فيه. صحيح أن البعض من الإخوة إذا سلم استدبر القبر مستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، والجواب نقول هداك الله وأصلحك، هل معك دليل على الدعاء بهذا المكان؟ هل معك دليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما أمرت، دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل تعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا زار أحد منهم وقف داعي أو اتجه للقبلة واستدبر القبر الشريف داعي، هل تعلم شيء من ذلك؟ اذكر يا أخي وأحلنا بارك الله فيك إلى أي كتاب شئت وإلى أي عالم شئت، ولن تجد لذلك سبيلا، لا في كتاب بخبر صحيح ولا عن عالم يوقع عن الله وعن رسوله بعلم، لن تجد. إذن اقتصر على الوارد، واذهب في المسجد حيث شئت، وصلي ما شئت، وادعو كيف شئت، كما ينبغي من الإخوة الزائرين تقبل الله منا ومنهم ومن جميع المسلمين أن يحذروا من التمسح بالحجرة الشريفة أو بشبابيك القبر. كل هذا إخواني عمل لا أصل له، عمل لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله، عمل لم يعمله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، ولا يعرف عن الأئمة الأربعة، ولا يعرف عن أحد من أهل العلم والبصيرة أبدا. التمسح، ليش تمسح حداك الله؟ قال هذا التبرك، هذه بركة. نقول يا أخي صحيح أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته صح أن الصحابة كانوا يتبركون به، وحتى الماء إذا سقط من يديه أو من وجهه أو من رجليه ما كان يقع بالأرض، كانوا يأخذونه ويستفيدون منه إما شربا أو دواء وعلاج، صح لا ننكر هذا حاشا وكلا، بل كان إذا تفل تفلة صلوات الله وسلامه عليه لا يتركها الصحابة تقع في الأرض، فيأخذونها ويستفيدون منها. نعم، لكن هذا متى في حياته، أما بعد مماته فمن يستطيع أن يقول عن واحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أنهم تبركوا في القبر في شبابه القبر أو في الحجرة أو شيء من هذه الأمور التي يفعلها الآن بعض الحجاج؟ من يذكر لنا ولو حرف واحد صحيح بذلك؟ ما نعلم شيء من ذلك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يشغلك الشيطان بشيء جدواه وفائدته قليلة وتترك الشيء الذي جدواه وفائدته عظيمة عظيمة كبيرة كبيرة، ألا وهي الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أقول يا إخوان من الأمكنة التي تزار في المدينة المنورة مسجد قباء، فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعتاده كل سبت فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله له، ويقول صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة. وهذا المسجد المبارك مسجد قباء يقول بعض المفسرين هو فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قيله مسجد قباء، قاله بعض المفسرين، وبعضهم يقول لا، إنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس على التقوى من أول يوم، فهذا هو الأقرب والله أعلم أن مسجد الرسول. لكن مسجد قباء فيه فضل وأجر. نعم، بعد ذلك أقول يا إخوان كل ما تسمعون من الزيارات والمزارات المساجد السبعة أو كذا أو كذا أو بئر عثمان أو غير ذلك لا أصل له، لا أصل له، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل شيء من هذا، لا قليل ولا كثير. فلذلك أقول إخواني أرجو أن نتنبه، المساجد ما في مسجده خصوصية في المدينة أبدا، إلا هذان المسجدان كما قلت لكم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لهما خصوصية في الفضل والأجر، وما عداها من المساجد فهو كغيره. أما بالنسبة للقبور فلا شك ولا ريب أن الزائر من بلاد بعيدة وقد لا يتأتى له المجيء إلى المدينة بعد عامه هذا، فلو ذهب إلى زيارة مقبرة البقيع هذه، ولكن يا أخي ما في داعي لبعض الأفعال التي يفعلها بعض الحجاج من النعيق والشهاق والصياح والعويل والدعاء عند القبور واخذ التراب من القبور ووضع الورود على القبور، كل هذه أعمال لا أصل لها في شرع الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، في أول الإسلام ولما جاء للمدينة خد فترة زمنية قد منع زيارة القبور كليا، منعها خوفا من التعلق بأصحاب القبور عن طريق تعظيمها كما هو واقع كثير من المشركين، عظموا القبور وأصحاب القبور حتى عبدوها من دون الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فلما غر الإسلام وعرفوا التوحيد وعرفوا لله ما لله من حق فتح لهم باب الزيارة الشرعية وهناهم عن العبادة البدعية أو الشركية. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، نزورها للتذكر. نعم، فكر، أناس كانوا معنا بالأمس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويسكنون ويبيعون ويشترون، الآن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ والله أنهم موعظة من أعظم المواعظ، فإن تذكروا الآخرة. كما أنه ينبغي للزائر للقبور سواء مقبرة البقيع أو الشهداء أو غيرها من قبور المسلمين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. يقول هذا الدعاء عند قبور الشهداء وعند مقبرة البقيع وعند جميع مقابر المسلمين، ما تختص مقابر المدينة عن غيرها بشيء أبدا، الأمر سواء في جميع قبور المسلمين. وانت بارك الله فيك، إياك أن يكون في قلبك شيء من التعلق بأحد غير الله جل وعلا، وإياك أن تعتقد أو أن يقع في قلبك أن هناك صاحب قبر من ولي أو نبي أو جني أو إنسي، أنه ينفع ويضر ويقدم ويؤخر وأنه يشفع بدون أمر الله، هذا عين الشرك. فمن اعتقد أن النبي فلان أو الولي فلان أو الملك فلان أنه يستطيع الشفاعة عند الله قبل إذن الله فهذا شرك بالله العظيم. الشفاعة لا شك ولا ريب أنها ثابتة لأنبياء الله، وأفضل الشفعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما في شك ولا مرية. من أنكر الشفاعة كفر، ومن طلب الشفاعة من غير الله كفر. من طلب الشفاعة من غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر بالله. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فلذلك ينبغي إخواني بارك الله فيكم أن نفهم هذا الموضوع جيدا، وللموضوع إن شاء الله تعالى بقية سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، عن هذه البقية في يوم غد بعد العصر إن شاء الله تعالى، مع بيان بعض الفضائل التي وعد الله بها المتقين من العفو والمغفرة والرحمة ونعيم الجنة. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. ثم إني داع فأمنوا، وبعد ذلك إن شاء الله الإجابة على أسئلتكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا قادر يا قاهر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا مالك يا متصرف. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام. اللهم أشبع جائعهم، وأغني فقيرهم، واشف مريضهم، واكس عاريهم. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم سددهم، اللهم وفقهم وأعنهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم وعليك بأعداء الإسلام، اللهم وعليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدن عليهم دائرة السوء، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندرى بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا وأصلحهم وأصلح بهم، اللهم وفق ولاة أمورنا وأصلحهم وأصلح بهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكر وتذكرهم من غفل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت ورحمتي إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا من يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم، يا من يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا ووفقنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا، وأصلح اللهم نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وآله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قلتم إن الحاج يغفر له كل شيء إلا عزم على الإقلاع عن ذنوبه، فهل حقوق العباد مثل الظلم أو الديون من مال وغيره يغفر؟ نقول يا أخي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومثل هذه الحقوق ما هي وصفة واحد، إن كنت قادر على التخليص والتخلص منها باستسماح أو بوفاء وخلاص ولم تفعل فقد تكون باقية، باقية عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك من مات عليه، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وبين ربه إذا صدق في توبته قبل الله توبته وابدأ ذنوبه وحسناته، وديوان لا يترك الله منه شيء وهي حقوق العباد فيما بينهم. نعم، لكن قد يكون الإنسان عاجز أو لا يعلم أين صاحبه الذي يريد أن يوفيه حقه أو يعجز، فمثل هذا المؤمل إن شاء الله تعالى أن يخلص الله عنه. لهذا الحديث الذي أوردنا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ما رأيك في من يأتي إلى المسجد النبوي وفي جيبه الدخان أو غيره من المساجد؟ والله يا إخوان، أرى أن الدخان الحقيقة مضر بالصحة، مفسد، مدمر، وصاحبه هداه الله وأصلحه ورده للتوبة والإنابة وعافه الله مما ابتلاه، قد أسرف في ماله كما أسرف في حق صحته، وربنا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهو خطأ. أما من ناحية النجاسة، كونه صلى وهو في المخبات فهذا شيء آخر، الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل، فلكن هو قذر وسيء ومضر وتبذير ومضيعة للمال ومهلكة للجسم، ولا أظن عاقل يخالف في ذلك. فما دام الواقع كذلك فإني أنصح إخواني وأكرر النصيحة على أن يعزموا على التخلي عنه. صحيح تتعب أول يوم، ثاني يوم، يمكن ثالث يوم، لكن تسلو. ويا أخي اتق الله، الصبي يسلو عن ثدي أمه إذا بلغ سنة وثمان شهور، سنتين قريب من هذا، وقد نشز لحمه وعظمه وجسمه ودمه على لبن أمه كما تعلم، وهو أحلى الألبان وأزكى الألبان، وقد فطمتك أمك وبكيت يوم يومين وصبرت، فلماذا وأنت العاقل الرشيد العارف المتبصر الحريص على أن لا يخرج ريال من مالك إلا بطريقه المشروع وتوجيهه الصحيح، ومع هذا لازلت مصر على شرب الدخان، هداك الله. وقد أجمع العقلاء بل وأجمع الأطباء على أنه مضر بالجسم ضرر واضح، وأن كثيرا من الأمراض السرطانية تحصل بسببه، حتى أني بنفسي اجتمعت مع بعض الأطباء في القصيم، اثنان من الأطباء المتخصصين، وكانت هناك محاضرة في بعض المدارس الثانوية، وحضرت أنا وبعض المشايخ لنلقي الضوء الشرعي على الدخان، وحضر من المستشفى التخصصي اثنان من الأطباء المتخصصين في مكافحة التدخين، فتكلمنا من الناحية الشرعية على الدخان، وتكلم الأطباء من ناحية طبية، فذكروا أن الأمراض يعني قد لا تقل عن 50 إلى 60 نوع من أنواع الأمراض تتولد في الجسم بسبب شرب الدخان، منها قرابة 10 إلى 15 مرض سرطاني يتنقل في الجسم بسببه، إما في الدماغ أو في المري أو في اللسان أو في اللثة أو في المعدة أو في الرئة، وهو أكثرها يفتك بالرئة فتك، نسأل الله العفو والعافية، وتارة في الدماغ. المقصود قرابة 10 إلى 15 مرض سرطاني. أما الأمراض الأخرى فحدث ولا حرج، ولقد كان العلاج يسير لمن أعانه الله ووفقه، اصبر 2 أو 3 فيما بعد تسلو إن شاء الله، على أن تحرص ألا تجالس من يشربه فستعان إن شاء الله. يقول لي بعض الإخوة من العلماء على فاضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رحمه الله من قرابة 6 سنوات أو 7، وهو أخ فاضل ومن طلاب العلم الأفاضل، يقول لي وهو الآن تحت الأرض رحمه الله، ما أزيد على ما قال لا حرفا ولا أنقص حرفا، يقول حضرت رجلا مدخنا عند الوفاة، يقول ولقنت الشهادة، يقول والله أن 3 مرات ألقنه الشهادة فلان، فيوم برأس نعم، يمكنه ما ينطق بنعم لكن يوم برأس أن يسمعك، يقول فأقول له ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيأتي بأصبعيه الاثنين اللي يجمع بين السجارة ويبدأ يمص وينفث كأن بفمه سجارة وما في فم شيء، سكت قليل يقول وأعدت عليه الشهادة ولان أو برأسها النعم، قلت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فأعاد المشكلة مرة أخرى ويقسم لي بالله العظيم أنه 3 مرات يكررها عليه، وكل ما دعاه لنطق بها أتى بإصبعيه السبابة والوسطى عند فمه كأن فيها سجارة. زد على ذلك يا أخي، هل علمت أن رائحته أشنع من رائحة الثوم؟ نعم، ولكن لا يشمها المبلي به لأنه قد استحسنها واستمرأها، لكن غيره ممن لا يشرب والله أنه يتأذى كل الأذى ويتصدع رأسه من خبث رائحته. زد على ذلك أن البعض ممن يشرب الدخان يقول أنه ينعش إلى شريبه انتعش. أنا بحثت مع بعض الأطباء عن السر في هذا الانتعاش الذي يجده الشارب للدخان. قال لي جمع من الأطباء، لأني كررت السؤال مع واحد مع اثنين مع عدد منهم، قالوا يعني هل يظن أن الدخان ينعش الجسم بشيء انعاش جديد؟ قلت هكذا يقولون. فقالوا لا والله، ولكن الجسم ركبه الله جل وعلا كما هو معلوم بهذه الكريات البيضاء والحمراء لنقل الغذاء وطرد الجراثيم عن الجسم. الكريات في الجسم البيضاء والحمراء في الدم وفي أنفسكم فلا تبصرون. يقول لي الأطباء هل كريات البيضاء والحمراء تعتاد التدخين وتصبح إذا تأخر موعد السجارة عن ميعاده ذبلت الكريات وضعف مؤداها، شغالة 24 ساعة وأنت نائم ويقظان شغالة في الجسم لفائدته ومصالحه، لكنها تذبل إذا تأخر ميعاد السجارة. فإذا شرب الشارب المعتاد للدخان كأنها تتحرك فيظن أن هذا انتعاش جديد جاء بسبب الدخان. لا يا أخي، ما جاء جديد لا والله، ولكنك هداك الله وعافاك الله مما ابتلاك، عودت الكريات الطيبة المباركة النافعة لشرب التدخين فأصبحت تنتظر التدخين حتى تؤدي دور العمل وتظن أن هذا بسبب الدخان. والدخان ما زادك بل نقصك، والدخان ما نفعك بل ضرك، سر ربك العافية. يقول كنت أناقش بعض الإخوة حول الدعاء عند القبور، فذكر لي أن الشوكاني نص على الجواز، فهل هذا صحيح؟ نقول يا أخي، الشوكاني رحمه الله لا شك إمام جليل ومفسر ومحدث، ولا يعني أن ما قال الشوكاني حجة على الأمة، قد يخطئ كما يخطئ غيره، الخطأ وارد. كما قال الإمام مالك رحمه الله، يقول كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول اللهم صل وسلم عليه. فلو قدر أن الشوكاني قال ذلك فهو خطأ حتى من الشوكاني، ومردود حتى على الشوكاني رحمه الله. لماذا؟ لو كان الشوكاني بين أيدينا، لكن الرجل في عالم القبور رحمه الله، لو كان بين أيدينا إن كان قال ذلك لقلنا أعطنا دليل بارك الله فيك، وأنت من علماء السنة أعطنا دليل على جواز الدعاء عند القبر أو خصوصية للدعاء عند القبر، أعطنا دليل. فإن جاء أتى بدليل، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما جاء بدليل إذن كل كلام لا دليل عليه من الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. ما هو أصح شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 40 وقت صلاة في هذا المسجد. يا أخي قلت لكم آنفا أنه هذا الحديث وارد لكنه ضعيف لا يعول عليه، فصل ما بدالك 40 أو 50 أو أكثر أو أقل، الأجر إن شاء الله موجود ومحقق إن شاء الله تعالى كما وعد الله به على لسان رسوله. أما تحديد أوقات 40 أو أكثر أو أقل بالتحديد فهذا الأثر الوارد فيه ضعيف. أديت مناسك الحج، ولكن في اليوم العاشر يوم العيد تم الطواف والسعي، وبعد ذلك في العصر مرضت فوكلت شخصا للمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والرمي بدل عني، وطفت طواف الوداع يوم العاشر من ليل وحضرت إلى المدينة، هل علي شيء أم لا؟ أما يا أخي المبيت منى، ليالي منى أي ليالي أيام التشريق، إذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حرج عليك ولا دم. أما بالنسبة للرمي وتذكر أنك مريض عاجز، فلا مانع أن توكل من يرمي عنك لمرضك وعجزك. أما بالنسبة لطواف الوداع في اليوم العاشر حضرت إلى المدينة، هداك الله، الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فقد يكون يدل على أنك وكلت إنسان يرمي وجيت، هذا خطأ خطأ، المفروض تبقى تعالج هناك لو أنت مريض ويرمى عنك وأنت هناك، فأنت الآن ما انتظرت لا ثاني عشر ولا ثلاث عشر، أنت سجلت في اليوم العاشر يوم العيد، هذا عمل ما هو معقول. بكل حال بارك الله فيك، وقفت في عرفة وطفت للإفاضة ورميت أو رمي عنك وبت في المزدلفة، أعمال الحج أركان الحج واجبة الحج، فيما يظهر لي أنك أديت الأركان وديت بعض الواجبات، حجك صحيح لكن عملك هذا خاطئ، وإن أفتاك أحد فهو مفتن لم ينظر في تحقيق فتواه في اليوم العاشر، لكن بكل حال حجك لا يبطل، وصار ما يصل إليه الحال أن عليك دم فيما فرطت فيه من بعض الواجبات. غزاوي وأبو جهاد، هل النفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي منه أم من الله؟ لا يا أخي، من الله في حياته صلوات الله وسلامه عليه لا مانع، كان الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم يتدافعون على ماء وضوئه، ما في مانع وفي بركة وفي شفاء، لكن بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه هل في واحد من الصحابة جاء إلى قبره؟ ما في، في حياته نعم في بركة، الله أكرمه بذلك، الله أكرمه بذلك، أما بعد وفاته فنكتفي باتباعه وحبه والصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كانت من الله فهل مقامه بعد الموت انعدام؟ إلى آخره. يا أخي، الأنبياء والشهداء والمؤمنون في قبورهم منعمين لا شك ولا ريب، أعلاهم الأنبياء ودون الأنبياء الشهداء ثم المؤمنون، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فلكن بارك الله فيك كون لهم حياة برزخية في فترات زمنية في القبور لا يقتضي هذا أن الحياة البرزخية التي تحصل لهم كما هي في الحياة الدنيا وليست كما هي في الدار الآخرة بعد البعث من الموت من القبور، لكن حالة برزخية، والبرزخ القبر لا نستطيع أن نكيفها، لماذا؟ ما جاءنا عن الله وعن رسوله تكييف ذلك، إلا أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ملك القبر يقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، وأن المؤمن يهدى للصواب ربي الله دين الإسلام ونبي محمد، وأن المنافق والكافر يعمى عن الصواب ولا يهدى للجواب الصحيح. فيقول ها لا أدري، كنت أسمع الناس شيئا يقولون شيئا فقلته. والموت ليس انقطاع يا أخي، الموت ليس انقطاع لا بالنسبة للمؤمنين ولا للكافرين، ما هو انقطاع، بل هو حالة انتقالية، كما انتقلنا من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر، ومن القبر سننتقل للدار الآخرة، ومن الدار الآخرة اللي المحشر إلى الجنة أو النار. فالحياة تنقلات من دار إلى دار، لكن بالنسبة للمؤمنين الله يجعلنا وإياكم منهم مني وكرمه، فحياتهم البرزخية أنعم من نعيم الدنيا ودون نعيم الجنة، على اختلاف درجاتهم وأعمالهم وسابقتهم. أما بالنسبة للكفار فهم يحيون حياة برزخية للعذاب، كما قال الرب جل وعلا عن فرعون وجنوده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية الكريمة ذكرت أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا متى؟ بالقبر، هذا في القبر، لأنه قال ويوم تقوم الساعة، ساعة ما بعد قامت، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا إنجليزي هذاك الله. ما أعرف لغتك يا أخي. أنا ما أعرف، خلي تجيب شخص عربي، خلي شخص عربي يكلمني، ما في مانع. علامة يوجد معهد إسلامي يدرس في أئمة المساجد، وفي المعهد قبر، فيأتي الناس ويدعونه ويقربون إليه القرابين، دجاجة أو أرنب أو معز، ويعطون تلك المأكولات إلى أصحاب المعهد، لا تأكلها، والجيفة الميتة خير منها، لا تأكل ما يقدم لصاحب القبر. يقول الرب جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وحرم الله علينا أن نأكل ما أهل به لغير الله. فهذه البهائم أو الطيور أو كذا التي ذبحت أهل بها لغير الله لصاحب القبر، حتى وإن قال بسم الله فإن نيته وفي قرارة قلبه قصد صاحب القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: يوجد من الناس يأتون ويزورون ذلك القبر ويتمسحون به، ويأتون معهم بدجاجة أو أرنب أو كبش وغيرها، ويقدمونها حية غير مذبوحة إلى أصحاب المعهد. إذا كان المقصد قربة لصاحب القبر، سواء كان هذا المقرب حي أو ميت، فهذا من الشرك بالله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح بسم الله والنية لله، فمن أراد غير الله في ذبيحته حتى وإن قال بسم الله فإن النية التي في القلب غطت وغلبت على ما نطق بلسانه من التسمية، هذا لا يؤكل ولا يجوز أن يؤكل. رجل يريد الدخول إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة، هل يجب عليه الإحرام؟ لا يجب عليه، اللي ما أراد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام. هل الدمى وألعاب الأطفال في شكل أشخاص وحيوانات حرام؟ أما هذه الصور المستكملة بالرأس والعينين والأذنين والرجلين واليدين، لا شك ولا ريب أنها داخل دخول كلي، بل إنها من أفحش الصور ولا تغتر بوجودها هنا وهناك. أما إن كانت بعض صورة مقطوعة أو مطموسة الوجه فإن الأمر يهون، شرط طمس الوجه أو قطع الوجه كليا أو أن يزيل منها ما لم يبقى للحيوان هذا حياة فيما لو كان حقيقي، ما يبقى له حياة، هو يهون الأمر. قبل يومين كنت أصلي نافلة بين المغرب والعشاء، فبعد نهاية صلاة العشاء وقف أحد المصلين وأوضح عدم إجازة النوافل في أيام صلاة القصر. ويا أخي هداك الله، صلاة القصر انتبه، النوافل على أنواع، هذه سنة راتبة وسنن مؤكدة وسنن مطلقة. السنن المؤكدة مثل الوتر وسنة الفجر، هذه لا تتركها، محاضر أو مسافر أو حاضر صحيح أو مريض لا تتركها، السنن المؤكدة. عندك سنن راتبة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه يقال لها رواتب، هذه اختلف العلماء فيها. بالنسبة للمسافر، فمن من العلماء من يقول مستحبة حضرا أو سفرا، ولا من الخير إلا خير، وهناك من يرى أن تركها أفضل، كما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه لو تنفلنا قصرنا. لكل حال الأمر واسع، الأمر واسع، إن أديتها لا حرج وإن تركتها فلا حرج. أما بالنسبة للسنن المطلقة المطلقة مثل قيام الليل، صلاة على الراحلة وصلاة الضحى، فهذه لا مانع منها، أو تحية المسجد، هذه لا مانع منها أبدا، صلها محاضر أو مسافر. هل سنة القصر لمدة 3 أيام بالإقامة خارج المنطقة؟ الصحيح أنه ليس هناك للسفر تحديد معين بأيام معينة، ما دام أنك اسمك مسافر ولزلت مسافر وتحمل ما يحمله مسافر فأنت مسافر. يحدث شجار بين القبائل اليمنية أو بين شخصين أو أكثر، فيكون الحكم بأن يقوم الشخص المعتدي بذبح ثور أو كبش للمعتدي عليه، فيقوم المجتمعون بأخذ اللحم بعد الذبح، فما حكم هذا اللحم؟ على كل هذا ما ندخله يا إخوان بما قلنا سابقا من الذبح لغير الله، لا، لكن هذا نقول عمل لا أصل له، هنا الذي أخطأ يذبح كبش أو بقر أو كذا ويجمع الناس عليه كالتعريف أنه أخطأ ولا كذا، أو يسمون بعض الناس حق، هذا لا أصل له، ولا شك ولا ريب أن تركه أولى ولا أصل له في الإسلام. لكن هل هو شرك؟ نقول لا، ما يظهر أن هذا مذبوح على اسم الله، ولا يقصد الذابح حين ذبح صاحب القبر فلان ولا للولي فلان، قال أنا أخطأت على صاحبي هذا وذبح هذه الذبيحة وجمع عليها بعض الزملاء، هذا عمل لا أصل له لا شك ولا ريب، لا أصل له، ولكن ليس هو الشرك الذي نعنيه ونحذر منه. ما حكم زيارة الأماكن كبدر وأحد وغيرها؟ أما للتفرد والنزهة والاطلاع، ما هو للتعبد ولا للتبرك، تحب تطلع مجرد اطلاع هذا عادي. أما إن كان بهدف طلب الأجر والمثوبة فهذا لا أصل له ولا يجوز. أسأل الله أن يمن علي وعليكم جميع المسلمين وتوفيقه أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون. الله يهديك، أسألك الله بالخير. هلا هلا، الله يهديك.